أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية القلب ونوره. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، عليه رحمات الله وبركاته، يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. الكلام ده من المدارج، أظنه في منزلة التوبة. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم، واسمع الكلام. أنا عايز أقولك الكلام على بعضه عشان تركز ويحرك قلبك اللي التعبان ده، وبعدين نشرح. هقول صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. مالكم مش سامع الصلاة على النبي ليه؟ فوق كده يا عمي. ايوه. اعلم ان اشعة لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. فلها ايه؟ هي ايه؟ قولوا معايا لا اله الا الله، عشان تاخد لك حسنتين قول لا إله إلا الله. فلها نور، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، لها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة، إيه هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى أن هذا النور ربما وصل عند بعض الناس إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. الله، كلام زي الفل، صح ولا واضح ولا ترجم؟ واضح. أترجم؟ حاضر يا باشمهندس، ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ عليه رحمة الله، كلام ابن القيم في المدارج: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. شبه لك لا إله إلا الله إن لها شعاع، لها أشعة، مش هي الشمس نفسها. ده إيه؟ اللي وصلك اشعتها. عشان كده الشمس نفسها تحرق لكن الأشعة تنور. أشعة لا إله إلا الله تبدد الضباب، تبدد الضباب بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. يا ترى لا إله إلا الله في قلبك أدي قوتها أدي؟ يقول وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله. يا جماعة الجنة كم درجة في الحديث؟ 500 درجة. الجنة كم؟ 500 درجة. بين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام. يبقى الفرق بين أقل واحد في الجنة وأعلى واحد في الجنة اضرب 500 في 500 يطلعوا كم سنة، اضرب في 365 يطلعوا كم يوم، اضرب في 1000 وإن يوما عند ربك كايه كألف سنة، يطلع الفرق بين أقل واحد وأعلى واحد رقم ما ايه ما يكتبش. 500 في 500 في 365 في 1000 رقم ما يكتبش ما يتقريش. عشان كده قالك لا يحصيه إلا الله. الفرق بين أقل واحد وأعلى، لما يبقى واحد في أدنى درجة في الجنة واحد في الفردوس الأعلى، بينهم لا يحصيه إلا الله. عشان كده سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. يعني ممكن يبقى حد في الجنة مش في النار، ده فين؟ في الجنة، ويقول بص القصر اللي هناك ده اهو ده بتاع سيدنا ابو بكر كده اللي هناك، زي ما بتشاور كده على نجمة اهو ده بتاع سيدنا ابو بكر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، واحنا ببساطة كده اسأل ان يرزقنا الفردوس الاعلى من الجنة. طيب شكرا كده بالراحة في الدرس الأعلى من الجنة، وانت نايم وانت مذنب وانت خاطئ وانت عاصي وانت غافل، ورزقنا ببلاش هي لعبة. التفاوت ده على قد التفاوت ده، زي ما قلناها قبل كده، قلنا لأن ندلف من باب الجنة فحسب فنكون في منازلها الواطئة هو فوز عظيم في حد ذاته، فوز عظيم. اللهم نجنا من النار وأدخلنا الجنة، يعني كون الواحد بس ينجو من النار فمن زحزح عن النار وإيه وأدخل الجنة فقد فاز، ده فوز عظيم إنك أنت بس إيه تعدي من جهنم وتدخل الجنة حتى لو في ورا الباب، ده فوز عظيم. لكن الطمع، والطمع فيما عند الله طمع لذيذ، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. الطمع البشري يجعلنا نطمع أن نكون، يعني أنا صراحة زعلت دلوقتي، خفت تألمت في قلبي عصرة كده إن أنا في يوم من الأيام أشاور على سيدنا أبو بكر كده، لا ده أنا نفسي أبقى معاه كده. لا مش كفاية الحسرة اللي احنا فيها في الدنيا، شايفين زعيط ومعيط وحطاط الحيط، هنبقى في الآخرة كمان؟ لا ده انا عايز في الجنة بقى فين بقى؟ ابقى عايز اخد لي كم فدان بين سيدنا وكر وبين سيدنا عمر في الوسط، وهم معدين كده رايحين للنبي يعدوا علي الاول. انا املي كده، عشمي في ربنا كده، نفسي في كده، مرضاش بغير كده، ما ينفعش غير كده على النكد اللي احنا فيه، فمحتاجين كده. لكن لكل سلعة ايه؟ لكل سلعة ثمن. وهو ما ينفعش تقول للبشمهندس انا عايز عربية جامدة وجديدة وعزيرو ونظيفة وسي سي بتاعها عالي و و و ورخيص. لا، اذا كنت هتشرط يبقى احنا كمان نشرط. وانت اذا قلت برضو عايز عروسة حلوة ومؤهل عالي وبنت ناس و يقولوا لك شبكة ومهر وشقة، صح ولا لا؟ لكل سلعة، لكل سلعة ثمن، كل حاجة بتمنها. فلذلك اللي عايز الفردوس الأعلى، فإذا أردت المنازل العلى في الجنة لابد أن تكون في الدرجات العلى في العمل. هي دي بقى أشعة إيه؟ لا إله إلا الله. قدر النور ده قد إيه في قلبك؟ على قدر النور ده هتبقى درجتك، هتبقى درجتك. نور هذه الكلمة في قلوب بعض الناس كالشمس. بالله عليك، لما يبقى واحد النور في قلبه ايه؟ زي الشمس، شبهة ايه بقى؟ شبهة ايه اللي تعرض لي؟ شهوة ايه اللي تعرض لي؟ شهوة ايه يا جماعة؟ شهوة ايه؟ شيخي الله يرحمه رحمة واسعة، من افضل الناس اللي الواحد شافهم في حياته، اتجوز وعمره حاجة 40 سنة، كان متفرغ لطلب العلم والعبادة والدعوة، ونسي يتجوز. لما بقى عمره حاجة 40 سنة قال ايه ده يا جماعة، ده انا نفسي اتجوز والله، واحد ما ينفعش يقابل ربنا وهو عازب، ما تجوزوني بقى. فجوزوه، وكان امام مسجد، كنا في السعودية وكان امام مسجد. فالمهم قال لي اصلي بقى بالناس اللي من دول حفل، فروحت اصلي الفجر وانا عامل نفسي حساب اصلي امام، الشيخ متجوز الليله دي ليله الدخل، فتلاقيه يصلي في المسجد اللي تحت البيت لان كان في مشوار لحد المسجد. ففوجئت بيه بيصلي معانا، وهو اللي صلى امامي. يعني ايه يا شيخ، ايه اللي جابك؟ فبكى قال والله لقد ذقنا من كل ملذات الدنيا فلم نرى فيها شيئا، وهذه شهوة النكاح، ما بقي إلا أن أموت شهيدا في سبيل الله. قال لك احنا ذقنا أحلى أكل وأحلى شرب وأحلى لبس وأحلى فسح وكل حاجة، وهذه النكاح اللي كانت ناقصة ولا حاجة. هي دي بقى أصحاب الهمم العالية. أحسن الشباب عاملينها مشكلة، بدأوا يقلقهم، عاملينها مشكلة، مشكلة الجواز، ولا واسألوا اللي اتجوزوا، ها ولا حاجة. اسألوا الناس اللي لموا ملايين، بعد ما لموا الملايين ايه الفلوس؟ ولا ليها لازمة، ولا ليها لازمة. بقى اللي وصلوا للمناصب والشهرة والمجد زي ما بيزعموا يعني، ها ولا ليها لازمة. ايه اللي له لازمة في الدنيا دي؟ رضا ربنا، بس نبقى راضي، وانك انت تبقى راضي، وانتهت القضية. فلذلك اصحاب لا اله الا الله لما يبقى الدنيا منورة بيشوف النسوان دي في النور بقى مش في الظلمة، ففي النور تبقى الدنيا، يبقى شياطين شياطين شياطين، بيشوف في ساعتها العربيات دي في النور، بالنور بقى، بنور لا اله الا الله، تبقى العربية دي ايه؟ دي صفيح. شو قلت لكم قصة واحد زمان بقى، كان من اصحابنا زمان، ها، وراح اشترى عربية ساعتها كانت ب 180,000 تقريبا، كان 180,000 دولار برضو حاجة كده كبيرة زي الملايين دلوقتي كده، ها، عربية مرسيدس لسه واخر موديل. وبعدين احنا راكبين وكنا مسافرين كده، فالمهم حصل مش عارف ايه قدامه، فجاي يقف ما وقفتش، فكان هيلبس في حاجه قدامه، حاجه كبيره يعني، كان هيموت. فنزل يخبط على العربيه، ايه ده؟ بتعملي حاجه؟ انت هتموتينا؟ مال دافع 180,000 ليه؟ هو شايف ال 180؟ مش شايف ان دي ايه؟ اللي شاف حقيقي بقى يشوف ان دي ايه؟ صاج صفيح. دي ايه؟ دي ملهاش قيمة، دي ملهاش قيمة. الشاهد يا إخوة، كلما كان توحيدك أعظم ونور لا إله إلا الله في قلبك أتم، بتشوف الأشياء على حقيقتها. يعني شو قلت لكم دعاء ابن الجوزي؟ اللهم أرنا الأشياء إيه؟ اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الأشياء إيه؟ كما هي. إنك تبص لحاجة تشوف على حقيقتها هي دي، وجعلنا له إيه؟ نورا ها يمشي به في الناس. يشوف الأشياء على حقيقة. يشوف البشر على حقيقتهم بقى، ويشوف العربيات على حقيقتها، ويشوف الفلوس على حقيقتها، ويشوف الشهوات على حقيقتها. ساعتها زي ما ابن القيم بيقول لك هنا، يصل الى حال لا يصادف شبهة ولا شهوة الا احرقها. مفيش نور، نور نور لا اله الا الله كالجبل، كالشمس، كالمشعل العظيم، كالسراج الضعيف. وكل مكان نور لا إله إلا الله أقوى، كل ما شفت الأشياء إيه؟ على حقيقتها تبان بقى، تبان العيوب، تبان الآفات اللي تزاهدك فيها. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات. زي ما أقولك كده، الشبهات إيه اللي تعرض؟ لما أي حد يكلمك عن شبهة في حلق اللحية يقول لك لا أصل ساعتها أنت عندكش استعداد تسمع ولا عندك استعداد تقبل. ليه؟ أصل النور وراك إن ده الحق. مش قلت لكم قبل كده إن أنا لو رحت دلوقتي عند واحد بتاع ذهب وقلت له شوف لنا الشنبر ده ذهب ولا مش ذهب، هيبص له كده ويقول لي لا مش ذهب. أقول له طب مش ذهب ليه؟ يقول بقول لك مش ذهب. طب مش ذهب ليه؟ مش ذهب ليه يا عم؟ مش ذهب فلصه. طب قول لي فهمني، فهمني ده مش ذهب ليه؟ يقول لك ايه؟ الله يكرمك امشي. امشي، ما ينفعش افهم. هو كده لما يبقى الانسان شايف الحقيقه، شايف الشبهات فلصه. كان لنا خطبه اسمها فلصه ولا ما عملناهاش؟ فاكر شخاد ولا ما عملناهاش؟ دي كاسماء فالصو، فعلا فالصو. بنقول ان الدنيا دي كل اللي انت شايفه ده ايه؟ كل اللي انت شايفه ده فالصو. الرجالة دي فالصو، والنسوان فالصو، والبيوت دي فالصو. فالصو فعلا، مش حقيقي. الحقيقي فين؟ في الجنة. في الجنة هتلاقي رجالة حقيقي، 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. الراجل عرض كتافه 4 متر 20 سنتي، طوله 42 متر. رجالة. زولك اللي انت شايفه ده النهاردة ايه؟ فالصو. مش هم دول الرجال؟ حتى الاخلاق فالصو، حتى الكلام فالصو. النسوان اللي انت شايفهم دول فالصو، مش دي النسوان. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عن التانيين ايه؟ كأنهن الياقوت. ها؟ تعرف الياقوت والمرجان؟ كأنهن لؤلؤ مكنون. لؤلؤ وياقوت ومرجان، بيض مكنون. سبحان الله. إن أنشأناهن إنشاء. الموضوع مختلف. لما بقى ترزق نور لا إله إلا الله تعرف تميز بين الإيه؟ الفلص من الأصلي. يبقى عينك على الأصلي هناك. شو قلت لكم الصحاء الرجل التابعي ده لما مر على واحد بتاع فاكهة فقعد يبص للفاكهة كده، إيه يا عم يلا؟ فقال أنظروا إلى هذه المقطوعة الممنوعة. أصل الفاكهة دي إيه؟ مقطوعة ممنوعة. مش هي دي الفاكهة اللي تبيع عشانها دينك. الشاهد كلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. هذا حال الإيه؟ الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. الله، مش بقول لكم كلام زي الفل، بس منين اجيب ناس لمعاناة الكلام؟ مين يفهم الكلام ده؟ فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبكم. ابن القيم خد المعنى ده وقال لك ان الزينة دي اللي هي وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه؟ وحفظا. فسماء ايمانه قد حرست بالنجوم. ربنا سبحانه وتعالى رزقه الايمان وزين له الايمان، زينه بنجوم. النجوم دي نور ها وايه؟ وحفظ. الشيطان لو طلع يسمع يسترق السماء، النجوم دي تعمل ايه؟ تحرقه، تطرده. فهو ده، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وانت خير الرازقين. سماء ايمان عالية، بس هو صاحب الكلمة الطيبة اللي هي كلمة ايه؟ لا اله الا الله. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وايه؟ وفرعها في السماء. يبقى السماء سماء ايمانه، سماء ايمانه عالية. مش قلت لكم مرة ان في بعض الملتزمين، بعض الاخوة، بعض السنية سماء ايمانهم واطية، سقف التزام واطي. ها، بعض الناس سقف التزام واطي. يمكن الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك او بيعملوا شركات او بتوع التجارة يفهموا كده كلمة السقف الائتماني. السقف الائتماني منخفض، يعني هو عامل مشروع بمثلا بعشرين الف جنيه، السقف ده منخفض جدا، اي مصاريف ما اقدرش، ما يكملش، اي عرض، اي منقصة، اي. في ناس كده سقف التزامهم واطي، هو التحى وبيصلي بس خلاص واطي. اما اللي سقف ايمانه عالي، عالي، تلاقيه قيام ليل يلا، طلب علم يلا، حفظ قرآن يلا، حج عمرة دعوة عبادة سقف ايمانه عالي، يحرس بقى، يحرس بالنجوم. النجوم دي منورة زي ما كده، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة زينة. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة. لابد منها للبشر، لابد منها ايه؟ للبشر. احنا بشر، مفيش حد معصوم، لازم في ذنوب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، أصحاب سيئات وخطايا، أصحاب غفلة، زي ما ابن القيم بيقول لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. لازم كل واحد بتطرأ عليه ساعات غفلة، بس خلي نومك ايه، خلي نومك خفيف عشان اما حد يفوقك تفوق بسرعة، صحصح بسرعة، تصحى بسرعة. فالشاهد ايه، ان النجوم دي حرساه من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق الا على غيرة وغفلة. عارف زي الناس اللي هم اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، الشياطين اللي بتطلع تسترق السمع من السماء، فيقوم النجم يجري وراه يحرقه، الا من خطف الخطفة فايه فاتبعه شهاب ساقب. ممكن يخطف كلمة، يخطف نص كلمة الشيطان. فنفس الشيء برضو ممكن يخطف منك حسنة، يخطف منك نص حسنة، يخطف منك ربع حسنة، يخطف منك سيئة صغيرة معصية. فإذا استيقظ وعلى طول يفوق وعلم ما سرق منه، يبقى عارف إيه اللي ضاع، استنقذه من سارقه، يجري وراه يجيبه منه بقى، استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه. صحي لا اتسرق، إيه ده أنا اتسرقت، يلحق الحرام يجيبه منه، ملحقش، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تبتوا إلى الله، لا إله إلا الله، يتصدق ويصوم اليوم ويقوم الليل ويستغفر ويتوب ويبكي. الشيطان يندم إنه وقعه في الغوط، يقول يا ريتني ما وقعته، يتمنى إنه ما كانش وقعه في الغلطة دي، لأنه بدل الغلطة دي عمل له ألف حسن. يقول فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه، استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو كهكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزائنة وولى الباب ظهره. أما الثاني فتح لهم الباب ودهم ظهره، يلا اللي عايز يسرق يسرق، نعوذ بالله من هذا. نرجع لأصل الموضوع ده، يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عليه رحمة الله وبركاته: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، أردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت صاحبه، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. نكتفي على هذا المقدار ونستكمل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.